الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم هو من البدع الحسنة، فهذا العمل يا أحبابنا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الصحابة، وإنما إقامة الاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أحدث في أوائل القرن السابع للهجرة، وأول من أحدثه ملك إربل، وكان عالما تقيا محبا للرسول صلى الله عليه وسلم وللعلماء، وكان شجاعا يقال له المظفر، فأظهر الفرح بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل لذلك احتفالا كبيرا، فكان يجمع لهذا كثيرا من الفقهاء والمحدثين، ويتلى القرآن ويقرأ المولد، وتزين البلاد وتذبح الذبائح وتصنع الحلوى لإطعام الناس. فوافق على عمل المولد العلماء والفقهاء، ولم يزل ذلك معمولا به إلى هذا العصر. قال ابن كثير في تاريخه ما نصه: كان الملك المظفر يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهما بطلا عالما رحمه الله تعالى وأكرم مثواه. انتهى كلام ابن كثير.